هذا الباب قسامة في الخطأ. نقدم تمهيد لعبارة موجودة في نسخ الموطأ المطبوعة فيها ما يلفت النظر. أولا، على مقتضى هذه القاعدة، بحسب أنصبائهم من الميراث، لو ترك الميت لو كان له ولدان وجاءت القسامة، هم سيقسمون على إيش؟ على المال، على القتل، ليثبت لهم القتل، ليكون لهم الدية. ويتفق الجمهور أيضا على أن الأيمان تقسم على الورثة بحسب أنصبائهم. ففي حالة القسمة بدون كسر الطريقة ماشية وليس هناك خلاف. فلو ترك ولدين، واحنا عندنا 50 يمين، يبقى على كل ولد ايش؟ 25. لو ترك 5 على كل ولد ايش؟ 10. لو ترك 10 على كل واحد 5. لو ترك مثلا ولدين وبنت، البنت لها ايش؟ المساحة تبقى من كم؟ من 5. البنت لها سهم، وكل ولد له سهمين، واثنين في اثنين بأربعة، وحق البنت واحد يبقى 5. يبقى البنت تقسم كم؟ 10. وكل ولد يقسم كم؟ 20. يبقى قسمت الأيمان على الورثة بحسب أنصبائهم ولا يوجد كسور، وهذا ماشي عند الجميع. لكن إذا قدر بأن الورثة بعددهم لو قسمنا 50 عليهم يحصل هناك كسر، في حالة ما إذا ترك ولدين القسمة من 25، في حالة ما إذا ترك ولدين وبنت البنت عليها 5 وكل ولد عليه 20 وانتهينا. لكن إذا كان الميت ترك 3 أولاد، يبقى حنقسم 50 على إيه؟ ها؟ على 3. أبغى واحد ياخد ورقة وقلم ويقسم 50 على 3 وعشان يطلع له ايه؟ 16 وثلثين، ونعرف الكسر ايش نسوي فيه. خد ورقة واقسمها. نعم؟ لا، مو 3. 16 وثلث. عندك كم؟ 7. تمام. 50 على 3، 5 على 3 فيها 1، 20 على 3 فيها 6، 6 في 3 ب18، من 20 بقى ايش؟ 2. 2 على 3 ثلثين. بالقسمة الاعتيادية كل واحد له 16 يمين سليمة، وعلى كل واحد من 3 ثلثين. هل تفاوت الكسر على الورثة، ولا الكسر الموجود على كل واحد منهم متساوي مع الآخر؟ الكسر الموجود في القسمة يستوي فيه 3. ماذا نفعل؟ لو أن هل يمكن واحد يقسم 2 ثلثين؟ ما يمكن. 2 على 3 فيها 1 وثلث. نقول لي واحد اقسم يمين كامل، وانت ويتبقى عندنا 3. نقول لي واحد تاني احلف يمين كاملة عن 3. طب والثالث ما جاله شيء؟ ما هو الحكم في هذه المسألة؟ في هذه المسألة بالذات تفاوت السهام بالنسبة للورثة، كل واحد 16، وتساوت الكسور بالنسبة للكسر الموجود. لا، ليس هناك واحد أولى من واحد. وهنا يتفق مالك والحنابلة في أن كل واحد يصحح الكسر اللي عنده. يبقى كل واحد يقسم كم؟ ها؟ 17. مش كل واحد عليه 16 وثلثين؟ ولا لا يا جماعة؟ كل واحد عليه 16 وثلثين. ما عندنا 3 يمين. ولا نقول لي واحد احلف واحد ويتبقى 3 للتاني احلف والثالث. لا، كل واحد من 3 يصحح الكسر اللي عنده، وبدل 16 يحلف ايه؟ 17. هذه الخطوة الثانية. الخطوة الأولى أن إيش؟ انقسمت الأيمان على الورثة بدون كسر، وهذا ما فيها إيش؟ أي نزاع. انقسمت الأيمان تساوت الأيمان على الأشخاص في الأعداد الصحيحة وفي الكسر. كل واحد يصحح إيش الكسر اللي عنده. طيب مرة أخرى، ترك ولد وبنت، ترك إيش ولد وبنت، الخمسين حنكسبها أيضا على إيه؟ على ثلاثة. كم حصة البنت من الأيمان ومن الكسر، وكم حصة الولد من الأيمان ومن الكسر؟ اقسمها، اقسم 50 على 3 وشوف الثلث ايش والثلثين. ها كم لمن حق والبنت؟ ها شوف، لاحظوا عاد في هذه الحالة عندنا بنت وولد، وللذكر مثل حظي الأنثيين. لما قسمنا 50 على 3 نفس الثلاثة، هي 16 وثلثين ولا لا؟ لكن هنا بدل ما تكون تساوي 3 أولاد يتساوون في السهام وفي الكسر، هنا اختلفت البنت عليها 16 يمين وثلثين، والولد عليه ايش؟ ها 32 وثلث. في هذه الصورة 33 وثلث، الكلام على الحساب اللي ماسك ورقة وقلم، الثلث موجود. هون احسبها 16 و32 48 ولا لا؟ يبقى ما تيجي 16 و33، يبقى 49. وهناك ثلث، هنا ثلث، يكمل 50، يبقى 33 على الولد وثلث، و16 و30 على البنت. من أكثر سهاما ومن أكثر كسرا؟ أنتوا فاهمين معي ولا لا؟ ترى مسألة حنرجع لها مرة ثانية. الصورة الأولى 3 أولاد تساووا في السهام وفي الكسور، قلنا كل واحد يجبر كسرة، وبدل ما كل واحد 16 قلنا كل واحد 17. انتهينا من هذه وجينا لهذه اللي فيها المشكلة تصحيح الكتاب. لما قسمنا 50 يمين على حسب الميراث، كان للبنت 16 من السهام وثلثين من السهم المكسور، وكان للولد 33 سهم وثلث من السهم المكسور. ماذا نفعل؟ هل نقول لكل واحد صحح الكسر عندك؟ مالك يقول لا، ننظر الى ايش؟ جيد من الاول عشان عبارة المشكلة هذه. يقسم الذين يدعون الدم ويستحقونه بقسامتهم يحلفون 50 يمينا تكون على قسم مواريث من الدية. يكون على قسم مواريث ايش؟ من الدية. من الدية. بقدر ميراثه بقدر الايمان عليه. طيب. فان كان في الايمان كسور اذا قسمت بينهم نظر إلى الذي يكون عليه أكثر تلك الأيمان. إن كان في الأيمان كسور نظر في من عليه أكثر إيه؟ تلك الأيمان. تلك الأيمان بالجمع. اللي عليه أكثر الأيمان هنا مين؟ ها؟ الولد. مع أن حصته في الكسر إيش؟ أقل. هذه النقطة اللي حسين نقف عندها. مالك يقول هنا او النسخة تقول او الموطأ يقول ان كان في الايمان كسر نظر وجبرت على من هو اكثر تلك الايمان، واللي عندنا اكثر تلك الايمان هو الولد ولا لا؟ هذه الكلمة يا اخوان خطأ، مع انها موجودة في الشرح، والشرح يخطئ هذه، وعند الباجي ونسخة الباجي الموجودة بتصحيح مولاي عبد الحفيظ ملك المغرب سابقا أصح نسخ الموطأ المطبوع، وفيها أيضا كلمة الأيمان. ولكن إذا جئنا إلى كلام الشراح فنجد ينقلون عن مالك في الموازية لا ينظر إلى كثرة حظه في الأيمان، ولكن ينظر إلى نسبة الكسر عليه. يبقى قولهم لا ينظر الى حظه في كثرة الايمان يتمشى مع هذه العبارة؟ ما يتمشى. ولهذا النسخة الصحيحة والموجودة في المخطوط في الاستذكار لابن عبد البر تلك اليمين الاكثر في تلك اليمين اي اليمين المنكسرة. وهذا يتمشى مع المنقول عن مالك في الموازية والذي يتمشى مع تصحيح اليمين المنكسرة يحمل الكسر الناقص على صاحب الحظ الاكثر في الكسر من اليمين المنكسرة. اذا نصحح كلمة نظر الى ايش اكثر اقرأ العبارة تلك الايمان ونصححها تلك اليمين يعني اليمين المنكسرة. فان كان في الايمان كسور اذا قسمت بينهم نظر الى الذي يكون عليه اكثر تلك الايمان. بس اكثر تلك اعمل شرطة وعلى الهامش الصحيح تلك اليمين. مشى عليه الزرقاني ومشى عليه هذا صاحب الاوجز وماشي عليه الباجي وهذا لفت النظر. وفي نسخة موطأ لأبي مصعب المخطوطة أيضا فإذا انكسر نظر إلى من هذا الكسر إذا كسر يمين نظر لمن أكثر نصيبا في هذا اليمين المنكسرة. فنسخة موطأ أبي مصعب ونسخة للاستذكار لابن عبد البر اليمين تلك اليمين بالإفراد وهي التي تتمشى مع ما نقله الباجي عن مالك في الموازية ولا عبرة بكثرة حظه من الايمان. اذا تلك الايمان هذه خطأ وتصحيحها نظر الى من ايش عليه اكثر تلك اليمين. كم اللي بعدها؟ نظر الى الذي يكون عليه اكثر تلك اليمين اذا قسمت فتجبر عليه تلك اليمين. فتجبر عليه كمل تلك اليمين الايه المنكسرة. وعلى هذا نرجع للبنت والولد. هل ننظر الى كثرة السهام على الولد 32 ولا ننظر الى كثرة الكسر اللي عند البنت بثلثين؟ ها وهذا معقول لما يكون اثنين عليهم يمين واحدة واحد عليه الثلث وعليه الثلثين من اولى بتحمل النقص؟ اه صاحب الثلثين. اذا على هذا الوضع اذا كانت الايمان منقسمة على عدد الورثة وزعت عليهم بالتساوي او بقدر حظهم من الميراث بدون انكسار. فاذا وقع انكسار في سهم من الخمسين نظرنا ان كان الورثة يتفقون في نوع الكسر ومقداره ثلثين ثلثين او ثلث ثلث كل واحد يجبر كسر نفسه. ان تفاوتوا في نسبة الكسر من اليمين المنكسرة لا في السهام ان تفاوتوا في نسبة الكسر من اليمين المنكسرة يتحملها مين؟ الاكثر سهام ولا الاكثر كسرا؟ الاكثر حظا من اليمين المنكسرة. وبهذا يتفق مذهب مالك مع احمد والمنصوص عليه في المغني لابن قدامة ويتفق ايضا مع المنقول عن مالك في الموازية ويتفق ايضا مع الموجود في موطأ ابي مصعب الموجود المخطوط حاليا ويتفق مع نقل ابن عبد البر في الاستذكار على ان العبرة بالجزء المنكسر ايهما اكثر نصيبا في السهم المنكسر هو الذي يحلف يمينا كاملا.